لقد أحصاهم وعدهم عدا ولقد أحصاهم وعدهم عدا ولقد أحصاهم وعدهم عدا ولقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا كلهم آتيه يوم القيامة فردا كلهم آتيه يوم القيامة فردا كلهم آتيه يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا إنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وتنذر به قوما لدا إنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا كم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا كم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا كم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا كم أهلكنا قبلهم تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم طه طه طه طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى إلا تذكرة لمن يخشى إلا تذكرة لمن يخشى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلا تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلا تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلا تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلا الرحمن على العرش استوى الرحمن على العرش استوى الرحمن على العرش استوى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى